الحمد لله، الحمد لله الذي تفضل علينا ببعثة خاتم النبيين وسيد المرسلين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله. أحمده سبحانه وأشكره على أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأتوكل عليه وأتولاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على منهجه واتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا رحمني الله وإياكم أن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا، والترضي عنهم، ومعرفة فضلهم في الإسلام، وأنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من آمنوا به حين كذبه الناس، وهاجروا معه وتركوا أوطانهم وأبناءهم وأموالهم رغبة في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإيمانا برسالته، وطمعا في أجر الله جل وعلا. وفريق منهم آووا ونصروا، فتحوا مدينتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبلوا إخوانهم المهاجرين، وقاسموهم أموالهم ودورهم، ولم يجدوا في صدورهم حاجة مما آتوا، يبتغون فضلا من الله ورضا، ويفرحون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل بينهم، فكرموه وناصروه وحموه، وقاتلوا بين يديه وعن يمينه وعن شماله، وحفظوا سنته، وأقاموا دينه وأعلوا رايته، رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وهؤلاء الصحابة أيها الإخوة، سواء المهاجرين منهم أو الأنصار، محبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق، لأننا لا نحبهم إلا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، ورضاه عنهم، ودعاؤه لهم عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن بحال أن نبغض قوما أحبهم الله ورسوله، وأحبوا الله ورسوله، ورضي الله عنهم ورسوله، ورضوا عن ربهم وعن رسولهم. لا يمكن بحال من الأحوال لمن يحب الله ورسوله ويرجو رضا الله وجنته إلا أن يحب أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يحب أولئك القوم الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن مما روي عن السلف أنهم يتوسلون إلى الله تعالى بمحبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألون الله جل وعلا أن يرحمهم بحبهم للصحابة رضي الله عنهم، وذلك انطلاقا من فهم السلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. أيها الإخوة في الله، إن الله تبارك وتعالى ذكر فضائل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في غير آية، سواء كلهم أو المهاجرين منهم أو الأنصار. يقول ربنا جل وعلا محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إلى آخر الآيات الكريمة التي يثبت الله تعالى فيها أنه قد رضي عن هؤلاء وأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، ويبين أنهم إغاظ أن في اجتماعهم حول نبيهم صلى الله عليه وسلم وعبادتهم لله والتفافهم حول دينهم إغاظة للكفار. فقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال بمفهوم هذه الآية ودلالتها أنه قال: من أغاظه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، نسأل الله العافية والسلامة. وروي عن علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في كتب العقائد في غير نص أنهم قالوا بأن أهل السنة وسط في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم، بين من جفى في حقهم كالخوارج والرافضة الذين سبوا بعض الصحابة وكفروا بعضهم، نسأل الله العافية والسلامة. فمن الطوائف من كفروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعائشة رضي الله تعالى عنها. ومن الخوارج أيضا من كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ونحن أصحاب أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق. ومن الرافضة من غلوا في علي رضي الله تعالى عنه غلوا شنيعا حتى أوصلوه مرتبة العصمة، ومنهم من ادعى فيه شيئا من النبوة بل وفيه شيئا من الألوهية، نسأل الله العافية والسلامة. أما أهل التوحيد والإيمان والإسلام والسنة فهم وسط، فلم يغلوا في أصحاب النبي ولم يرفعوهم عن مرتبتهم التي جعلهم الله فيها، ولم يجفوا في حقهم ويتجرؤوا على قدرهم، بل أحبوهم جميعا بحبهم لله ولرسوله وترضوا عنهم جميعا، حتى أن مما يدرس لأبناء المسلمين عند أهل السنة والجماعة الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكف عما جرى بينهم من خلافات واقتتال في آخر الخلافة الراشدة بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حيث اختلف بعض الصحابة واقتتلوا في مواقع في الجمل وفي صفين، ومع ذلك نجد من جاء بعدهم يكف عن الخوض في هذه الفتن أو تخطئة بعضهم أو نصر بعضهم على بعض أو وأجرا عظيما. ويبين أنهم إغاظ أن في اجتماعهم حول نبيهم صلى الله عليه وسلم وعبادتهم لله والتفافهم حول دينهم إغاظة للكفار. فقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال بمفهوم هذه الآية ودلالتها أنه قال: من أغاظه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، نسأل الله العافية والسلامة. وروي عن علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في كتب العقائد في غير نص أنهم قالوا بأن أهل السنة وسط في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم، بين من جفى في حقهم كالخوارج والرافضة